على بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. البسملة تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، وقلنا في الإعراب إنها جار ومجرور متعلق بمحذوف، وأنه ينبغي أن يقدر ذلك المحذوف فعلا خاصا متأخرا، فعلا خاصا متأخرا. مثال ذلك عندما تريد أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وهو أحسن من أن تقول التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو التقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأننا إذا قدرناه فعلا خاصا كان أدل على المقصود، فإن كلمة ابتداء عامة في كل ما يبتدأ به، لكن إذا عينت الفعل وقلت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود. هذا واحد نقدره فعلا، نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال، ولهذا تعمل بدون شرط، وأما ما يعمل من الأثناء فإنه لا يعمل إلا بشروط كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما أشبه ذلك. نجعله متأخرا لسببين: السبب الأول التبرك في البداءة بسم الله، والثاني الدلالة على الحصر، لأن تأخير العامل يدل على الحصر، أو بعبارة أعم لأن تأخير ما حقه التقديم يدل على الحصر. إذن نقول في البسملة كلما جاء متعلقة بماذا؟ بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا خاصا متأخرا. طيب عندما تريد أن تتوضأ كيف نقدر؟ بسم الله أتوضأ. عندما يريد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول التقدير بسم الله أذبح، وعلى هذا فقس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا اسم مضاف إلى الله وهو مفرد فيفيد العموم، ولهذا قدره الشراح بأن المعنى بكل اسم من أسماء الله، والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، ولو قيل بأنه مأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيدا، لأنه يظهر المسمى فيكون فيه معنى الارتفاع، ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة. وأسماء الله تعالى تقدم الكلام عليها في درس التوحيد، لا حاجة إلى الكلام عليها هنا. الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأعلام. أسماء الله كما نعرف أعلام وأوصاف، لكن أصلها كلمة الله، ولهذا تأتي الأسماء دائما تبعا لها، فهي الأصل. وربما تأتي لفظ الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء، مثل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماء، فهنا الله تابعة لما قبله. وقوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، لكن الأول منهما يدل على الرحمة باعتبارها وصفا لله، والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعلا له، فهو رحمن وهو رحيم متصف بالرحمة، وفاعل للرحمة، يعني أنه سبحانه وتعالى مع كونه رحيما فإنه يرحم. وهذا الذي قررته هو ما قرره ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما بأن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة. ويقول إنه يدل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القيم أبلغ وأحسن، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل غالبا على السعة والامتلاء، فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. والبسملة يؤتى، يعني البسملة آية من آيات الله، من كتاب الله، آية من كتاب الله تأتي في مبتدأ كل سورة إلا في سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة. ذكر أهل العلم أن سبب سقوط البسملة في براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة، فجعلوا بينهما فاصلا ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح، لكن أوضح منه أنه لو كانت البسملة قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة لا لم يمكن أن تسقط، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لما أشكل على الصحابة هل هي مستقلة براءة أو من سورة الأنفال ورأوا الفاصل فقط. قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، وقد يناديه الله تعالى بوصفه رسولا، فيخاطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولا في مقام الرسالة كما في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي مشتق، نعم، أصلها النبي، وقيل أصلها النبي بالواو، النبي، فعلى القول الأول يكون مشتقا من النبأ، وأبدلت الهمزة بالياء تخفيفا، وعلى القول الثاني يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع. ولا شك أن مقام النبوة أنه مقام رفيع، وأن النبي مخبر ومخبر أيضا، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يقول الله تعالى يا أيها النبي، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اتق الله، اتق الله دم على تقواه. صرفها المؤلف عن ظاهر لفظها، لأنك إذا أمرت أحدا بشيء فالأصل أنه غير متلبس به، فإذا قلت يا فلان قم، فهل هو قائم؟ قل لا، لا، هذا هو الأصل. الأصل أن الأمر إنشاء، إنشاء ما لم يكن، فإذا قلت يا فلان قم أو يا فلان اقعد، فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس متصفا بهذا الوصف، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له يا أيها النبي اتق الله، فلو أخذنا بظاهر العبارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيا، وهذا أمر لا يمكن. لذلك يكون معنى اتق الله أي دم على تقواه، ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمرا بتجديده وقد يكون أمرا بالاستمرار عليه، عرفتم؟ وقد يكون أمرا بالتفصيل لهذا المأمور به. فمثلا إذا قلت يا أيها المؤمن آمن، فالمعنى دم على إيمانك وحققه. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الأمر هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي دوموا عليه، لكن فيه تفصيل، لأن آمنوا مجمل، ثم قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فصار إذن توجيه الأمر في الأصل، يوجه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبسا به، هذا هو الأصل. وقد يوجه إليه لطلب الاستمرار، وقد يوجه إليه لبيان التفصيل، لبيان التفصيل كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقول اتق الله، دائما تأتي التقوى في القرآن الكريم كثيرا، فما معنى التقوى ومن أين هي مشتقة؟ نقول هي مشتقة من الوقاية، ولهذا يقولون إن أصل التاء فيها واو، فتقوى بمعنى وقوى، هذا أصل. وإذا كانت بمعنى الوقاية فإن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى هذا فنقول إن المراد بالتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أننا إذا قلنا فعل أوامر الله، أوامر مضاف إلى الله، أن الإنسان سينوي بهذا الفعل امتثال أمر الله. وكذلك إذا قلنا اجتناب نهي الله فإن الإنسان سيجتنبه لأن الله نهى عنه، لأن مجرد الفعل بدون نية ليس بتقوى، ومجرد الترك بدون نية ليس بتقوى، لكن لما كان الفعل والترك مضافا إلى الله صار لا بد فيه من النية. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك. ولا تطع الكافرين والمنافقين، عطف قوله ولا تطع على اتق الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ترك طاعة هؤلاء من تقوى الله عز وجل، فيكون عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب. ولا تطع الكافرين والمنافقين، الكافر هو الذي صرح بكفره وأعلنه، وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن. فمن أين اشتق الكفر أو الكافر؟ يقولون إن الكفر في الأصل الستر، ومنه الكفر وهو غلاف الطلع لأنه يسره، هذا في الأصل. وسمي الذي لا يؤمن بالله كافرا لأنه ستر نعمة الله عز وجل وجحد شريعته، فصار بذلك ساترا للحق وساترا للنعمة التي أنعم الله بها عليه. وأما النفاق فإنه مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع دويبة معروفة تتخذ بيتا في الأرض وتحفر الجحر وتجعل له بابا وتجعل في آخره بابا مغلقا بشيء من التراب، بمعنى أنها تحفر، إذا انتهت إذا وصلت إلى منتهى الجحر حفرت إلى أن يبقى عليها شيء قليل من طبقة الأرض، بحيث إذا دفعته برأسها أو إذا دفعه برأسه انفتح. هذه هي النافقة. لماذا يصنع ذلك؟ لأجل إذا فجر من باب الجحر خرج من هذا. فهكذا المنافق إذا خوطب بالإيمان قال إنه مؤمن فتخلص، كما أنه إذا أتى إلى قومه يقول إنه كافر فيتخلص من ملامة هؤلاء، يرحمك الله، وملامة هؤلاء. ولا تطع الكافرين والمنافقين. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع الكافر، لكن الذي قد يمكن أن يطيع المنافق، لأن المنافق لا يحس بنفاقه وكفره ولا يعلم عنه، فقد يغتر به الإنسان. فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين، مع أنه في باب الوعيد يقدم المنافقين على الكافرين. قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ولا تطع الكافرين والمنافقين، يقول المؤلف، فيما يخالف شريعتك. هذا القيد يقتضي تخصيص النهي، مع أن النهي مطلق: لا تطع الكافرين والمنافقين. فما الذي حمل المؤلف على أن يقيده بما يخالف الشريعة؟ حمله على ذلك لأنه لو فرض أن الكافر أو المنافق أمر بما يوافق الشريعة لكان لزاما علينا أن نطيعه، لا لأنه أمر، ولكن لأن هذا مقتضى الشريعة، لأن هذا هو مقتضى الشريعة. هذا وجه. وجه آخر هو أن يقال إن تقييد المؤلف ذلك بيان للواقع، لأن الكافر والمنافق لعداوتهما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة، فيكون هذا القيد بيانا للواقع. والقيد الذي يكون بيانا للواقع لا يقيد، لأنه لا يراد، وأظن أن في ذلك أمثلة مرت علينا كثيرا، فمن يأتي لي بمثال يكون فيه القيد بيانا للواقع وغير مراد إلى شيء لا ينفعه، ولكن هذا بيان للواقع. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم قيد مبين للواقع، وليس المعنى أن هناك ربا لم يخلق وربا خلق. واضح؟ الأمثلة في هذا كثيرة. فهنا يمكن أن نحمل كلام المؤلف في قوله فيما يخالف شريعتك على أنه بيان للواقع، وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة، لأن الكافر كافر بها والمنافق أيضا كافر بها، لكنه يظهر الإيمان. ثم قال: إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه، حكيما فيما يخلقه. إن الله كان عليما حكيما، هذه الجملة محلها مما قبل أو موضعها مما قبلها في المعنى تعليلية، ووجه كونها تعليلا لما قبلها أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى ونهاه عن طاعة الكافرين بين أن هذا الأمر والنهي صادر عن علم وحكمة، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يكيده هؤلاء الأعداء من الكفار والمنافقين، فلا تصحهم فليسوا أهل نصح لك أبدا. وقول إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه، هل هذا التقييد صحيح؟ ليش؟ لأنه عليم بما يكون قبل كونه وبعد كونه، حال كونه موجودا وبعد كونه حال كونه معدوما. فإن الله تعالى يتعلق بالأشياء في أحوالها الثلاث: قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم، ولا لا؟ نعم، وبعد العدم، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم. عرفتم؟ علم المخلوق لا يتعلق بالأشياء في هذه الأحوال كلها، قبل الوجود معلوم أنه لا يعلم، وحين الوجود يعلمه مثلا، لنفرض أنه يعلمه، وبعد العدم قد ينساه، ولا لا؟ فعلم المخلوق محفوف بنقصين: جهل سابق ونسيان لاحق. أما الله عز وجل فإن علمه كان جملة وتفصيلا في جميع الأحوال، قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى عنه الضلال الذي هو الجهل، والنسيان الذي هو الذهول عن الشيء بعد علمه. وقول إن الله كان عليما، إذا نقول عليما بما يكون قبل كونه، وبما يكون حين كونه، وبما يكون بعد عدمه في كل الأحوال. حكيما مرت علينا كثيرا وبينا أنه مشتق من الحكمة والحكم، من الحكمة والحكم، وأن حكم الله عز وجل كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان أيضا: قائية وصورية. صورية ما معناها أنها بس صورة فقط، لكن كون الشيء على هذه الصورة حكمة، والغاية منه حكمة أخرى. فإذا كان كذلك فكم تكون الأقسام؟ أربعة. نعم، نشوف: حكم مشتمل على الحكم، على الحكمة في صورته وغايته، حكم كوني. حكم شرعي مشتمل على الحكمة في صورته وفي غايته. وكان الله عليم، وإن الله كان عليما حكيما. وهنا إشكال في قوله إن الله كان، لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مضى، كان عليما، فهل يفيد أنه الآن ليس بعليم؟ لا. لماذا؟ لا، ما هذا؟ لأن كان قد تكون مسلوبة الزمان، ويقصد بها اتصاف اسمها بخبرها وتحقق ذلك الاتصاف بدون أن يلاحظ الزمان فيها. عرفتم؟ وهي كلما جاءت بالنسبة إلى الله تعالى وأسمائه وصفاته فإنها على هذا الباب. إيش؟ أنها تفيد تحقق اتصاف الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو خبرها بقطع النظر عن الزمان. فعليه نقول إن الفعل هنا مسلوب الزمان، يعني لم يزل ولا يزال عليما حكيما. العلم والحكمة من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال حكيما. الله أعلم. ربك إن الله كان عليما، إن الله كان بما يعملون خبيرا. لا يعملون حسب النسخة اللي عندي. واتبع ما يوحى إليك من ربك. نقول في اتبع ما يوحى إليك كما قلنا في اتق الله، يعني استمر على اتباعه. واتباع ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ، واتباعه بالدعوة، واتباعه بالعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالأمور الثلاث: مأمور بتبليغه وبالدعوة إليه وبالعمل به. وقول ما يوحى إليك، الوحي في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحيا. والمراد به هنا إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. ومعلوم أن إبلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوحي ظاهر أو لا؟ هو ظاهر للناس؟ لا، لأن الرسول ما يعرف أنه يوحى إليه إلا بما يظهر من علامات الوحي، لكن لا ندري كيف يوحى إليه لولا أنه أخبرنا بذلك. وقول ما يوحى إليك، ما هذه؟ اسم موصول من صيغ العموم، تشمل كل ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول إن الله كان بما يعملون خبيرا يفيد أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يحاولون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف شريعته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم بذلك، ولهذا قال إن الله كان بما يعملون، أي هؤلاء الكفار والمنافقون، بما يعملون خبيرا. والخبير مشتق من الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور، ولهذا سمي صاحب الحرث والزرع سمي خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأن الحب يدفن في الأرض فيكون باطنا غير ظاهر. فالخبير هو العليم بماذا؟ ببواطن الأمور. إذن الخبير أخص من العليم، لأن العليم يشمل العالم بظواهر الأمور وبواطنها، لكن الخبير أخص، هو العالم ببواطن الأمور، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أول. وعندي يقول المؤلف: وفي قراءة بالفوقانية، فيقال بما تعملون خبيرا. في قراءة، اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، وعلى هذا ففي الآية قراءتان سبعيتان. نعم، أنا عندي في قراءة بالفوقانية، عندكم بالإحسانية؟ بالفوقانية، لأن المؤلف أثبت يعملون. هنا نقول في الآية في قراءتان سبعيتان، تجوز القراءة في كل منهما. وعندما نقول تجوز، فليس معناه أن القراءة بهذا وبهذا على حد سواء، لكن المعنى أن القراءة بهما غير ممنوع، لأن الأفضل أن تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات، وقد ذكرنا أن الأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة مش الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة لأجل أن تكون قد عملت بالسنة في جميع وجوهها. كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى بشرط أن تكون عالما بالقراءة. ولكن هذا القول الذي نقوله إنما هو في قراءة الإنسان الخاصة، أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديه. لماذا؟ لأن العامي لا يدرك هذه القراءات أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات، فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر عليك، لكن هذا الإنكار ربما تجيب عنه، لكن سيقع في نفسه شيء من الشك، يقول إذن القرآن ما ضبط، ما دام أحد يقرأ بهذا وأحد يقرأ بهذا معناه لم يضبط القرآن، فيقع في قلبه شيء من الشك. ولهذا ينبغي لنا أن نحدث الناس بما تدركه عقولهم، كما في حديث علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحاصل أن الإنسان طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهذه. ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني مثلا هنا أقول إن الله كان بما يعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، ها؟ لا، الأفضل يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأنك إذا جمعت بين القراءتين فقد حلفت، إذ أن من قرأها بالتاء لا يقرأها بالياء، فكيف تجمع بينهما؟ ولكن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة، بمعنى أنه يجوز أن تقرأ في القراءتين بالآية الواحدة، أن تقرأ بالقراءتين في الآية الواحدة، ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر. أما الثانية وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة. أما الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فإن في جوازه نظرا. يعني مثلا تقرأ هنا إن الله كان بما يعملون خبيرا على قراءة أحد القراء، ثم تأتي مثلا في قراءة ثانية تخالفه في آية أخرى فتقرأ بها. من النداء له، هل مجرد النداء يعتبر تعظيما؟ لا، من ندائه بوصف النبوة، مع أن الأنبياء الذين سواه يناديهم الله تعالى بأسمائه يا موسى يا عيسى وما أشبه ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما نداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة. فإن قلت أليس الله قد قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وقال محمد رسول الله والذين معه سورة إسماعيل. نعم نعم، هذا ليس مقام نداء وخطأ، لكنه مقام خبر. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى. عيسى اتق الله، نعم، ويستفاد منها وجوب التقوى على الأمة، نعم، على الأمة، نعم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى. هذا وجه. وجه من آخر، أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمته، ما لم يقم دليل على حقيقته، نعم. طيب، بهذه المناسبة الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يقوم دليل على العموم، أن يكون في نفس الخطاب ما يدل على العموم، أو فيه ما يدل على الخصوص، أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا. فالذي فيه ما يدل على العموم للعموم. ومن يأتي بمثال له؟ لا العموم، لا لا هذه ما في دليل على العموم. نعم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو فيه ما يدل على الخصوص. نعم له أمثلة كثيرة. أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا، مثل هذه الآية، ولكن حكمها عام، حكمها عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. واضح؟ طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف، من لأمره بالتقوى وعدم طاعته. نعم، أحسن، لأمره بالتقوى وعدم طاعتك فيه ومنافقين. ويستفاد من ذلك أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإن التكاليف لا تسقط عنه. وعلى هذا سيستفاد، يتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة سقطت عنه التكاليف، ولا لا؟ لأن نقول لا أحد يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف. فإن قال إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصل إلى درجة اليقين ثم تنتهي عن العبادة، فبماذا نجيبهم؟ المراد. طيب، هل عندك دليل على أن اليقين هو الموت؟ هم يقولون ما حتى تكلم حتى تصل إلى درجة اليقين ثم قف. فنحن الآن نريد أن نجد دليلا يدل على أن اليقين هو الموت. لا لا هذا قول سلف نبي نكتبه من السنة. نعم، قولهم أي أصحاب الجحيم. نعم، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أتاهم اليقين يعني أنهم وصلوا إلى درجة اليقين أبدا، ماتوا على التكذيب ولم يصلوا إلى درجة اليقين. وإذا كان هؤلاء يقولون إننا وصلنا إلى درجة يقين يكونون به من أصحاب الجحيم، فنحن نوافقهم على ذلك. واضح؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليهم بقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويستفاد منها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا. نعم نعم يا غانم. نعم، ولو كان يمكن أن يكون فيه النصح ما نهى عن طاعتهم مطلقة. نعم، لأن الناصح يطاع. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم. والسؤال الآن هل علم الله عز وجل خاص بالماضي والحاضر أو شامل؟ محمد السؤال لم يرد في الشرح، هل علم الله عز وجل متعلق بالواجب أو بالمستحيل أو بالممكن أو بالجميع؟ نعم ممكن يكون في استماعات الأربعة غير الله، غير ممكن. وكذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا المستحيل. طيب بالواجب، مثال تعلق علم الله بالواجب، كثير، هذا كثير جدا. لا يا اخواني، كل ما اخبر الله به عن نفسه فهو من العلم الواجب، لان الله يجب له صفات الكمال، فاذا اخبر عن نفسه بهذه الصفات صار متعلقا بالواجب. اما الممكن فهو مثل ما قال الله، يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، هذا من الممكن ولا من الواجب؟ من الممكن، لأن حمل الأنثى وغير الأرحام وزيادة الأرحام ممكن ولا واجب ولا جائز؟ ممكن. إذن فصار علم الله شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، حاضرا ومستقبلا وماضيا، واجبا وممكنا وجائزا. ولهذا يقول السفاري في عقيدته: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا. نعم طيب. نعم الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن، لأنهم يقولون على أشياء ثلاثة أمور: إما واجبة يعني لا بد من وجوده، ما هو الواجب اللي يثاب فاعله ويسحق العقاب تاركه، الواجب اللي لا بد منه، والمستحيل الذي لا يمكن، والممكن الذي جائز الوقوع وعدمه. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإن قلت: هل هذا على العموم أنه يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟ طب إذن يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة، ويجب أن نسبح أكثر من مرة. إذن معناه نقول هذا يستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس بواجب، لكن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مشروعيته، يجب اتباع مشروعيته، يجب اعتقاد مشروعيته حتى وإن كان غير واجب الفعل. فهمتم الآن؟ فعندنا اعتقاد المشروعية وتنفيذ هذا المشروع، تنفيذ المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة، إما واجب وإما مستحب. وأما اعتقاد المشروعية فيما صح فهو واجب. فمثل: يجب علي أن أعتقد مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود كذا، وأنا أعتقد مشروعية الالتفات في الصلاة عند السلام، لكن فعل ذلك يتوقف على الأدلة التفصيلية، إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب، وإن دلت على أنه مستحب فهو مستحب. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. وقول ما يوحى إليك من ربك ومن أول آية يا أيها النبي. نعم. إن دلت الأدلة على وجوبه فهو واجب، وإن دلت على أنه مستحب فهو مستحب. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. بقول ما يوحى إليك من ربك ومن أول الآية يا أيها النبي. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن لله تعالى ربوبية خاصة بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك. وقد مر علينا كثيرا بأن الربوبية نوعان والعبودية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. فمثال الربوبية العامة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. ومثال الخصوصية مثل هذه الآية من ربك، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكذلك العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة مثل قوله تعالى إن الله بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد عام. والخاصة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الآية الكريمة أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطنة لقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة، تحذير الإنسان من المخالفة. لا، نقول تحذير الإنسان من المخالفة. أمد لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله ما دمنا نعلم أنه خبير بما نعمل، فإنه لا يمكن أن نخالف الله عز وجل. واضح؟ مثل ما لو قلت مثلا اذهب وأنا أعلم ما تفعل، وش المراد بهذا؟ التهديد والتحذير من المخالفة. فكل نص يبين الله فيه أنه يعمل يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته. تجي هنا يا غانم لأن ما في أحد. توكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك. هذا مبتدأ في اليوم. توكل على الله، التوكل بمعنى الاعتماد مع الثقة، ولهذا فسروا بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل، بأن يكون القلب معتمدا على الله لا على غيره في جلب المنافع وفي دفع المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى، يعني واثقا بأن الله تعالى سيكفيه. ولهذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. فإذا صدقت الله عز وجل في أنه سبحانه وتعالى سيكفيك فهذا هو تمام التوكل. وقول توكل على الله جاءت هذه في القرآن في عدة مواضع، ومنه قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا. وعلى هذا فيكون التوكل من العبادة، لأن الله تعالى أمر به، وما أمر الله به شرعا فهو من العبادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أقسام التوكل. وقوله وكفى بالله وكيلا، الباء يقول أهل الإعراب إنها زائدة لتحسين اللفظ، وأن لفظ الجلالة هو الفاعل، والتقدير وكفى الله شهيدا وشهيدا وكيلا، ووكيلا حال، حال من الفاعل. والمعنى ما أعظم كفاية الله تعالى، ما أعظم كفاية الله تعالى في هذا الشيء، إن كان وكفى بالله شهيدا فهو ما أعظم كفاية الله تعالى في شهادته. أقول فيه آيات وكفى بالله شهيدا، المعنى ما أعظم كفاية الله في شهادته، وكفى بالله وكيلا ما أعظم كفاية الله في وكالته. وقوله وكيلا يقول المؤلف حافظا لك، وعلى هذا ففعيل هنا بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل وليست بمعنى مفعول، لأن الوكيل إذا قلت وكلت هذا الوكيل فإن وكيلا بمعنى مفعول لأنه موكل، لكن هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ. فالاعتماد من الإنسان والحماية والحفظ من الله. ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وبتحقيق ما توكل به عليه. قال المؤلف وأمته تبع له في ذلك كله، إنما قال هذا لأن الخطاب في الآيات موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمته تبع له. من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين أو من أحد طريقين. الطريق الأول أن الله أمرنا بالتأثي به، فكل أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل الدليل على تخصيصه به فهو لنا أيضا، نحن مأمورون باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثانيا أنه من المعروف في الخطاب أن الخطاب الموجه إلى المتبوع نعم خطاب له ولتابعه. ولهذا يقول مثلا يقول قائد لضابط الجيش اذهب إلى المكان الفلاني، هل هو يريد اذهب أنت بنفسك ولا أنت بمن تبعك؟ أنت بمن تبعك. فالخطاب في اللغة العربية إذا وجه للمتبوع فهو له وللتابع، فصار وجه كون الأمة تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر وما تضمنه من النهي، وجه ذلك أو له طريقان. الطريق الأول أننا أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني أن الخطاب الموجه للمتبوع له ولتابعه. ثم قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما نافية ولفظ الجلالة فاعل، ومن قلبين مفعول جعل، مفعول جعل. الأول ولا الثاني؟ الثاني مؤخر، الأول مؤخر ومفعولها الثاني قوله لرجل. ومن هنا نقول إنها زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث الإعراب، فنعرب قلبين على أنها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه هذه المشكلة فتح ما يمكن يا اللي موجودة يا مقدرة على هذه الياء التي جلبت. لماذا جلبت؟ لحركة للحرف، لأن عمل الأداة الظاهرة أقوى من عمل الأداة اللي غير باطن. يعني مثلا جعل تنصب قلبي لكن تعرض لها أو عارضها بالأصح، عارضها عامل أقوى مباشر وهو حرف الجر، فيقولون إن الياء هذه ليست ياء النصب ولكنها ياء حرف الجر الزائد. وعلى هذا فنقول علامة نصبه ياء مقدرة في مكان الياء التي الموجودة التي اجتلبت من أجل حرف الجر الزائد. قوله تعالى ما جعل، هذا الجعل كوني أو شرعي؟ هذا الجعل كوني، لأن الجعل الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي بمعنى ما شرع، وجعل كوني بمعنى ما خلق. مثال الجعل الشرعي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذا جعل شرعي. وش الدليل؟ الدليل أنه كونا واقع مجعول، لكنه شرعا لم يجعل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وأما الجعل الكوني فهو كثير، مثل قوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وفي هذه الآية الكريمة ما جعل الله لغير من قلبين، من أيهما؟ من الكون. ما جعل الله لرجل من قلبين، وأكد الله هذا النفي بحرف الجر الزائد، لأن الحروف الزوائد من أدوات التوكيد. إذن محال أن يكون في الإنسان قلبان، في الإنسان الواحد قلبان، محال. ولكن هل هذه الجملة مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها؟ يرى المؤلف وجماعة من علماء التفسير أنها مرادة لذاتها، وأنها نفي لأمر قد ادعي، ولهذا قال ردا على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، يعني أن هذا نفي لأمر ادعي، وهو رجل من الكفار يقول إن له قلبين، وإذا كان له قلبان كان له عقلان، وإذا كان له عقلان كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما له إلا قلب واحد. وذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم الزهري رحمه الله إلى أن هذه الجملة ليست مقصودة لذاتها، لأنها أمر معلوم، أنه ما لإنسان ليس لإنسان قلبان، لكنها توطئة وتمهيد لما يأتي بعدها، لأنه ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فكما أنكم تقرون بأنه لا قلبين لرجل في جوفه، فكذلك ليست الزوجة أما، لأن الله لم يجعل للإنسان أمين، كما أنه ليس له قلبان. وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي، يعني ما ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم يخلق من مائه، بل إن ابنك من خلق من مائك، واضح؟ وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله على أن هذه الجملة توطئة، لأن انتفاء القلبين في الجو الواحد أمر معلوم، والقصة التي ذكروها ينظر في صحتها، وحتى لو صحت فإن هذا الذي يقول إن له قلبين ادعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له، نعم، لأن هذا أمر مستحيل. يقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، في جوفه، فهل قوله في جوفه قيد يعتبر قيدا شرطيا له مفهوم فيقال لا إن له قلبين خارج جوفه؟ ها؟ لا، ولكنها لبيان واقع، لأن من المعلوم أن القلوب في الأجواف، وهذا كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لأن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقول الإنسان ولا ماش يمشي برجليه، لبيان واقع. وإن كان بعض المتأخرين في قوله ولا طائر يطير بجناحيه قال إنها قيد شرطي لتخرج الطائرة المعروفة، لأنها تطير بغير جناحيها. وقد يقال إن هذا ليس بصحيح أيضا، حتى الطائرة الآن تطير بجناحيها، أين النفاثات؟ النفاثات التي تطير بها في الجناحين، والمراوح اللي كانت بالأول في نفس الجناحين. لكن لا شك أن الطائرة ما هي من الأمم التي هي أمثالنا، بل هي من صنعنا. طيب، إذن قوله تعالى في جوفه لبيان إيش الواقع. وما جعل أزواجكم اللائي، يقول بهمز وياء وبلا ياء. طيب، بهمز وياء، اللائي وبلا ياء، يعني بهمز بلا ياء، وتكون اللائي، واللائي كما نعرف جميعا جمع، جمع لإيش؟ جمع التي، ولا لا؟ فهي مثل الذين في الذكور جمع، نعم. طيب، اللائي يقول عندي تظهرون بلا ألف قبل الهاء، وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضاء، تظهرون، هذه قراءة. والثاني يقول بلا ألف قبل الهاء، وبها يعني بألف قبل الهاء، وش تكون؟ تظاهرون، هذه قراءتان. وإلى الآن ما جاء المؤلف القراءة التي المشهورة عندنا وهي تظاهرون، فيكون في الآية ثلاث قراءات: تظاهرون، تظاهرون، نعم، والثالثة تظاهرون. وتظاهرون وتظهرون يقول إن الضاء في الأصل مدغمة، نعم، في الضاء، التاء مدغمة في الضاء، وأصل تتظاهرون أو تتظهرون، لكن صارت تظهرون، أدغم التاء في الضاء. ما معنى تظاهرون منهن؟ أي تقولون إنهن عليكم كظهور أمهاتكم، وهذه صيغة طلاق في الجاهلية، إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته طلاقا بائنا قال لها أنت علي كظهر أمي، فتطلق طلاقا بائنا لأن ظهر أمه لا يحل له بحال من الأحوال، وخص الظهر لأنه محل الركوب، والإنسان يركب زوجته أو تركبه. نعم أين يركبها لأن فراش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن تظاهرون، وش معنى تظاهرون؟ أي تقولون لهن أنتم علينا كظهر أمنا، وهذه الجملة تعتبر أو يعتبرها أهل الجاهلية نعم طلاقا بائنا. أما في الإسلام فليست بطلاق. ما هي في الإسلام؟ ظهار، يعني أنها موجبة لتحريم المرأة حتى يفعل الإنسان ما أمره الله به كما في سورة المجادلة. فالظاهرون منهن بقول الواحد مثلا لزوجته أنت علي كظهر أمي، قال بقول الواحد مثلا، ويمكن أن يقول غير هذه العبارة، يمكن أن يقول أنت علي كظهر أختي، ويمكن أن يقول أنت علي كبطن أمي. فالعبرة بالمعنى لا بالصيغة. وقد مر علينا في كتاب الظهار أنه هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، المهم تحريما مؤبدا، هذا هو الظهار عند أهل العلم. وسبق الخلاف فيما لو حرمها أو لو ظهر منها وشبهها بمن تحرم عليه تحريما إلى أمد. وما جعل نعم القراءة السرية كلها، لو قال هو القراءة السبعية تارة يحلها على هذا وهذا بدون أن يقول وفي قراءة، وتارة يقول وفي قراءة، يقول بقول الرجل مثلا لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أمهاتكم، أمهاتكم وش اللي نصبها؟ جعل أين المفعول الأول؟ أزواجكم، واللائي صفتها وتظاهرون صلة الموصول، وأمهاتكم المفعول الثاني، أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقا، وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة. نعم في الإسلام ليس بطلاق، ولكنه تحريم تجب به الكفارة بشرطه وهو العود، لقول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. نعم الفوائد، ما أخذ الفوائد قول أيه ما تعمل. طيب نكمل. قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، احنا ما كمل المناقشة. طيب ما هي المظاهرة أقل بالقراءة اللي فيها الزيادة، لأن فيها زيادة حرف والحرف فيه 10 حسنات، عرفتم؟ فعلى هذا القول أي القراءات الثلاث تختارون؟ تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف. ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ بكل قراءة، أن تأخذ بكل قراءة، تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة. نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير، أنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف، لأجل أن تأتي، لأن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تقرأ بها لفائدتين. هذا مثل ما ذكرنا لواحد لفائدتين. الفائدة الأولى العمل بكل السنتين. الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات، حفظ هذه القراءات. ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءات الأخرى. فإذا كان الإنسان إذا قيل الإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحيحة، نعم، فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات. ولهذا ينبغي للصغار منا، والعادة الكبار صعب عليهم الحفظ، لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه، ما تبقى مهجورة. أي نعم. طيب، لا تظاهرون منهن. قول أمهاتكم إعرابها ما مزحنا. أبناءكم، قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له. أدعياء جمع دعي، كأغنياء جمع غني، وأكفياء جمع كفي، ولها أمثلة. ودعي فعيل بمعنى مفعول، وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لعلة تصريفية. إذن دعي بمعنى مدعو، والدعاء في الأصل طلب الإقبال، والمراد بالدعاء هنا النسبة بأن ينسب إلى غير أبيه، فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة. هؤلاء الأدعية ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا؟ وقدرا، لا شرعا ولا قدرا. أما لا قدرا فواضح ما هو أبناء قدرا، وأما شرعا فهنا نفى الله عنه، نفى عنه. قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا، فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا، لا يتوجه الذهن إليهم شرعا. هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول. ما أخذ الفوائد الله قول أيه ما تمنى. طيب نكمل. قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، معنى ما كمل المناقشة، أننا لو أخذنا بنيته لكان معنى ذلك أننا أبطلنا الحكم الشرعي إلى الحكم الجاهلي. طيب في قوله اللاتي تظاهرون، في قوله اللات وما جعل أزواجكم اللائي فيها قراءتان تظاهرون، لأن هذه أكثرها حروف. ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ بكل قراءة، أن تأخذ بكل قراءة، تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة. نعم، أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير، إنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف، لأجل أن تأتي، لأن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تقرأ بها لفائدتين. أمثنا لك أنا لواحدة لفائدتين. الفائدة الأولى العمل بكل السنتين. الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات، حفظ هذه القراءات. ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءات الأخرى. فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحيحة، نعم، فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات. ولهذا ينبغي للصغار منا، والعادة الكبار صعب عليهم الحفظ، لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه، ما تبقى مهجورة. أي نعم. طيب اللاتي ظاهرون منهن قول أمهاتكم إعرابها وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له. أدعياء جمع دعي كأغنياء جمع غني وأكفياء جمع كفي ولها أمثلة. ودعي فعيل بمعنى مفعول وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لغلة تصريفية. إذن دعي بمعنى مدعو والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بالدعاء هنا النسبة لأن ينسب إلى غير أبيه فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة. هؤلاء الأدعياء ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا وقدرا لا شرعا ولا قدرا. أما لا قدرا فواضح إنه ما هو أبناء قدرا وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفى قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا لا يتوجه الذهن إليهم شرعا. هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يقول إن قوله الذين من أصلابكم إنها قيد يحترز به عن ابن التبني لأننا نقول ابن التبني لا يدخل في الابن أصلا فلا يذهب إليه الوهم حتى نقول إنه يحتاج إلى قيد يحترز به عنه. وسبق أن بحثنا هذه المسألة في باب محرمات النكاح. المهم أن الأدعياء ما جعلهم الله أبناء لا شرعا ولا قدرا وكانوا في الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه يكون هذا الرجل شريفا وذا نسب وهذا الدعي وضيعا نسبه عند الناس ليس بذاك الشيء أو ليس له نسب معلوم فيدعى إلى هذا الأب من أجل رفعته فأبطل الله ذلك لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه يترتب عليها أمور. كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحليل وإرث ونفقات وغيرها كلها ربما تنتقل إلى هذا الدعي بسبب أنه دعي إلى هذا الرجل. فلذلك منع الله تعالى ذلك شرعا لأن تسمية الشيء بشيء أو باسم بعيد عن حقيقته هذا يوجب أن تنقلب الأوضاع. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء يدعونها العتمة وهي تأتم بإبلها وإنما هي تلت بالله العشاء. فكل الأشياء التي ربما إذا سميت باسم آخر ربما تختلف أحكامها فإن الشرع نهانا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة ذال نعم حقيقة تفسير لأبناء يعني ما جعلهم أبناء على وجه الحقيقة ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقين. ذلكم المؤلف يريد أن يكون الخطاب هنا نعم لليهود والمنافقين والصواب أنه عائد لكل من دعا شخصا لغير أبيه من الأدعياء سواء كان من المنافقين أو من اليهود أو من المشركين أو من المسلمين، فإن هذا قول يقوله الإنسان بفيه وليس حقيقة، هو نفسه يعلم أن هذا الدعية ليس ابنا لهذا المدعو إليه، فكيف يقول ما يعتقد أن الأمر بخلافه؟ وقوله ذلكم أتى بضمير الجمع في الخطاب لأن المخاطبين جماعة، وقد مر علينا في اسم الإشارة أن اسم الإشارة يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب، يراعى بها المخاطب. هنا المشار إليه مفرد مذكر وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه، والمخاطبون جماعة، جماعة الذكور. نعم. إذا كانت علم لا يعرف إلا به. نعم. نعم. هذه الذي نتكلم عليها في الفوائد إن شاء الله تعالى. ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تقولونه بألسنتكم وأنتم تعرفون الحقيقة أنها ليست ليست كذلك. قال الله قال المؤلف رحمه الله أي اليهود والمنافقين. ليش جعلها بالياء؟ لأنها تفسير لقوله قولكم الكاف والمجرورة. قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك. قالوا تزوج، أي اليهود منافقين. طيب، كلام المؤلف بعيد من ظاهر الآية، لأن كلام المؤلف يقول إنهم بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش وكانت في الأول عند زيد بن حارثة قالوا هذا القول، والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقا، إنما الآية يتحدث الله فيها عن إيش؟ عن ابن التبني، ما فيها، ما تحدث الله تعالى ولا أشار إلى تزوج الرجل بزوجة ابنه الذي تبناه، لكن هذه تفهمين إن شاء الله في الآية القصة. فالصواب أن الآية إنما هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبنيا. والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق. والله يقول الحق، المؤلف قيدها فقال في ذلك، والصواب عدم القيد حتى وإن كان السبب هو هذا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو الحق الذي يقوله الله عز وجل فيما يقوله؟ فسره الله تعالى في القرآن نفسه، فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا هو الحق الذي يقوله الله عز وجل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكل ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين، إما خبر وإما حكم. فالخبر أحقيته الصدق، والحكم أحقيته العدل. خير ما يفسر به القرآن القرآن، ولهذا إذا قال قائل ما هو الحق في قول الله، نقول الحق في قول الله هو ما ذكره الله تعالى في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وهو يهدي السبيل، وهو يهدي السبيل، لم يقل ويهدي السبيل، لأن الجملة الثانية تتعدى للغير، فهناك هاد ومهدي، ومهدي ومهدي فيه ولا إليه؟ إليه وفيه أيضا. هناك هاد وهو الله، ومهدي وهو الإنسان مثلا، ومهدي إليه وفيه أيضا وهو الدين السبيل الموصل إلى الله عز وجل. مهدي إليه هذه هداية الدلالة، ومهدي فيه هذه هداية التوفيق، لأنك تقول دللته إلى كذا وهديته في كذا بمعنى جعلته عاملا فيه. وهذا هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل إلى الصراط. ليش؟ لأجل يعم الهداية إليه بالدلالة إليه وبيانه، والثاني الهداية فيه بالعمل به. وهذا هو مقصود كل داع يدعو الله عز وجل بهداية، أن الله يهديه إلى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه فيه فلا يضل عنه. واضح؟ طيب، يهدي السبيل، أي سبيل يراد بهذه الآية؟ السبيل، هل هذه للعهد الذهني والمراد سبيل الله عز وجل؟ وش الدليل؟ وش الدليل المراد سبيل الله؟ نعم، ولا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل. إذن السبيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل، وهي طريق الحق، وهو يهدي السبيل. ومن جملة ذلك، من جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات التي ظاهر منهن أزواجهن لم يجعلهن أمهات، ولم يجعل الأدعياء أبناء، فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك. فالزوجة زوجة والابن الدعي ليس ابنا. والله يقول حتى ادعوهم لآبائهم، قال المؤلف في التفسير لكن ادعوهم لآبائهم. لماذا أتى بالاستدراك لكن ادعوهم لآبائهم؟ في ظن أنه لا حاجة للاستدراك، وأن الجملة استئنافية، لما أبطل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأدعياء أبناء أمر بأن ندعوهم إلى لآبائهم. وكأن المؤلف رحمه الله لما كانت الآية الثانية ندعوهم لآبائهم، لما كانت غير مقابلة لما نفاه الله بالأول، يعني ما جعل أرياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء آبائهم فادعوهم لآبائهم، رأى رحمه الله أن هذا هو وجه الاستدراك. وما جعل أرياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء لآبائهم فادعوهم لآبائهم، نقول هذا لا حاجة إليه، فالجملة استئنافية. ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم، فقولوا يا ابن فلان، قولوا يا ابن فلان. وكلمة آبائهم جمع أب، هل المراد بالجمع هنا باعتبار المدعوين يعني لأنهم الناس كثيرون، لأن الناس كثيرون، أو أن المراد آباؤهم بالنسبة لكل شخص، بمعنى أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا؟ نعم، أو شامل الأمرين، هو شامل الأمرين، فالإنسان يدعى أبيه يقول فلان ابن فلان ابن فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب. ومحمد عندنا الألفية، قال محمد وهو شو اسمه؟ محمد بن عبد الله، أبوه عبد الله، عبد الله. فهو فيما يظهر أنه شامل، يعني أنه جمع باعتبار أفراد الناس وجمع باعتبار الآباء، لأن الآباء أب أدنى وأب فوقه. قال هو أقسط عند الله، هو الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ادعوهم، ادعوهم أي هو أي دعاؤهم. وهذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من الفعل. فهنا هو أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله أي أعدل.